إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا باب الشفعة صح؟ وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر مرفوعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، اتفق عليه. قال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. الشفعة تعرفها استحقاق الإنسان حصة شريكه من مشتريها، استحقاق الإنسان حصة شريكه من مشتريها، استحقاق الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. اللي أضرب صور مثال: اتنين شركة في أرض، وأحد الشريكين باع نصيبه لثالث، الشريك الآخر له حق بأن يأخذ هذا النصيب بمثل الثمن، خلاص كده؟ والشفعة على خلاف الأصل، لأن البيع عقد لازم صح، ما ينفعش يرجع في كلامه، إنما بمجرد أن الشريك يقول أنا هاخدها يبطل البيع الأول. وده معناه إن البيع الأول نعم تم وخلص، الراجل خد فلوسه واستلم الأرض والتاني مشى، فلما شريكه عرف أنه باعها له حق شفعة يقول له لا أنا عايزها، فالراجل المشتري الجديد ده يدفع له الفلوس، الراجل ياخد الفلوس ويسلم له الارض ويمشي. لسه احنا بنتكلم على من غير شك، بس لغه هي انضمام الشيء الى شيء. كلمه شفعه يعني ايه؟ خذه شفيعا لك، يعني سندا لك، هو انضمام الشيء الى شيء اخر. ولذلك احنا بنسمي الوتر شفع، وايه شفع وتر اللي هي ركعتين شفع لانهما اتنين بس، كل ثلاثة وتر. لا شفعة، هنا بقى شروطه وموانعه هيبدأ يتكلم فيها. لا شفعة لكافر على مسلم، يبقى أول شرط إن الشريك يكون إيه؟ اتنين مسلمين، مفيش شركة لكافر، يعني الشاري يكون مسلم. لا شفعة لكافر على مسلم، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، حديث منكر رواه الدارقطني في كتاب العلل. والعبرة فيها للحاكم، يعني الحاكم هو الذي ينظر إن ممكن الكافر يكون له شفعة ولا لا. شركة بين مسلم وكافر نصراني، خلاص، واحد جه اشترى لإيه الأرض، المسلم باعها لواحد مسلم، هل الكافر له حق في الشفعة فيها ولا لا؟ دي اللي فيها خلاف، الحنابلة بيمنعوها. والراجح العبرة فيها بإيه؟ الحديث منكر، العبرة فيها برأي الإمام. لو الإمام رأى، لأن أصلا شراء الكفار أراضي بيرجع إلى إذن الإمام، لأن ممكن الكفار يستولوا على أراضي البلد بمالهم، وده طبعا معروف من اليهود وغيرهم، بيشتروا الأراضي بحيث بعد كده تبقى بلدهم. وتثبت للشريك فيما انتقل عن ملك شريكه بشروط خمسة. الأول كونها مبيعا، يبقى لازم تكون إيه؟ بيع وشراء، مبيعا صريحا أو ما في معناه كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه. اتنين شركة في أرض ورسوها عن أبوهم، مشاع، لازم الشرط أنه يبقى مشاع. لا، 10 فدادين كل واحد ليه 5، مش عارف خدت بالك، وواحد فيهم راح باع نصيبه، بيبص مشاع برضه، الشريك التاني أخوه بيبص لقى واحد غريب في الأرض، أنت مين قال له أنا اشتريت الإيه؟ ال5 فدادين بتوع أخوك. هنا ليه حق في الشفعة، يروح يطلب الحق بالشفعة، إن كان ما كانش يطلب الحاكم الشفعة، والحاكم يعطيه بمثل ثمنها، يديله الفلوس وياخد الأرض ال10 فدادين ليه زي ما باع بنفس الثمن. الشروط، الشرط إن هو يبقى مبيع، أول شرط في الشفعة إن لازم أخوه ده يبيع. وهبة بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة، المزاج الشفعة دي إجباري، لا هو يطلبها، ان طلبها يلزم الوفاء بها، إن ما طلبهاش خلاص يفضلوا شركة. عايزين يقسموا قسموا. مبيع يعني نصيبه يبيعه، ما يدوش هدية لحد، ما لا يكون هبة يعني. فلا شفعة في من انتقل عن ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض. يعني مثال اتنين شركة في أرض، نفس المثال اللي فات، بدل ما أخوه يبيع باع اداه هبة لحد بس بدون تهرب من الشفعة، هبة حقيقية. ففي الحلقة ديت ما فيش شفعة، الشفعة سقطت. وموصي به أو موصى به، لأن ده بدون عوض. وموروث في قول عامة أهل العلم، موروث يعني إيه؟ يعني أخوه مات وردوا رسوله، ملوش شفعة. قاله في الشرح لأنه مملوك بغير مال، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه. ويحرم التحيل لإسقاطها، حرام إن يفعل حيلة لإسقاط الشفعة. الحيلة المشهورة دلوقتي في الفلاحين إنه يكتب في العقد ثمن باهظ ويدفع من تحت الترابيزة ثمن، فيجي لما يشتكي العقد اللي قدام القاضي يقول له ادفع له، فطبعا ده تهرب، طبعا انت مش هيقدر يدفع هذا الثمن الباهظ، فيكون ده تهرب من الشفعة، ده حرام، حيلة لإسقاط الشفعة. قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق المسلمين حقه. طب إيه الحكمة من الشفعة؟ ليه الشرع مع أن الأصل في البيع الرجل امتلك وهو كده كده كده كان ليه شريك؟ الأصل أن الشرع أراد بقدر الإمكان أن يقلل الخصومة بين المسلمين، ومن أكبر الخصومة بين المسلمين الإيه؟ الشركة. فالله عز وجل أراد أن يخفف الشركة، ما يبقاش اثنين شركة لأن غالبا هيتنازعوا. فالله وكثير من الغطاء إيه؟ لا يبغي بعضهم على بعض. فالله عز وجل جعل موضوع الشفعة ده علشان يقلل الإيه؟ الخصومة. عايز يبيع يبقى تبيع لصاحب الإيه؟ صاحبك، عشان الأرض كلها تبقى ملكه. يبقى الشفعة شرعت لتقليل الضرر الواقع بسبب الشركة، وكأن في غرض من الشرع أن الشركات التي بين المسلمين سبب من أسباب الخصومة. وده غالبا أكتر الاتنين شركة دايما بيجي يتخانقوا ويقعدوا قعدات ويتخصموا وما يكلموش بعض، وكانوا اخوات قبل كده. فالشرع قال: وكثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء اللي هم الشركاء. فالله عز وجل جعل الشفعة نزعا دفعا لنزاع الخصومة. فهو حق المسلم أن يطلب الشفعة عشان قطر الأرض تبقى ليه. لما هذا الرجل يجد أنه هو باع يبقى هو أولى الناس بهذا المبيع. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار. الشرط الثاني في الشفعة أن لازم يبقى مشاع في عقار، خلاص المشاع في العقار. لحديث جابر مرفوعا: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. يبقى الشيء المقسم ما فيهوش شفعة. أرض ولي أرض جاري وجاري باع، ملوش حق في الشفعة عند الجمهور. الإمام أبو حنيفة قال لي حق في الشفعة، والجار أحق بسق به. هنيجي للحديث ده وتفسيره، ولكن المقصود أن الجمهور قالوا أن الشفعة لابد أن تكون في مشاع. مشاع يعني إيه؟ ما فيهاش اسم على بعض. أما لو قسمت وضربت الحدود فلا شفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وعنه أيضا: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب اتنين شركة في محل، واحد عايز يبيع نصيبه، له حق في الشفعة؟ لا، لأن هنا إيه؟ مش مشاع، ده نصيبه ما موجود، بضاعة محدودة هياخدها ويمشي. إنما هنا في العقار قصد العقار، لأن العقار ما بيتاخدش، ما يتنقلش. إنما لو مش عاجبه الشريك التاني هياخد نصيبه ويمشي. ما هو ده قول الحنفية، هنجيلها دلوقتي. فلا شفعة للجار لما تقدم، الجار اللي هو مقسوم فيها له قسم. وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي طبعا وأحمد. وحديث أبي رافع مرفوعا: الجار أحق بصقبه، رواه البخاري. طب ما هم الحديث ده إيه معنى إيه؟ الصقب ما يليه ويقرب منه، مكتوب في قال في القاموس الصقب أحق بصقبي أي بما يليه ويقرب منه. أجيب عنه بأنه أبهم الحق ولم يصرح به، أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقا به. وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار أحققه صححه الترمذي. أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن عن سمرة، ولو سلم يعني لو صحيح يعني لكان عنه الجوابان المذكوران، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا، وده الراجح. المقصود هنا بالجار أحق بصقبي يعني الشريك أحق بصقبي، لأن الحديث الآخر قال إنما جعلت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ده الحديث واضح، ده منطوق. والجار أحق بالشفعة أو بالصقبة، ده له تأويل، إن الجار هنا له معاني متعددة. الجار بمعنى الجار مع وجود القسمة، كل واحد له قسمة، ولا جار بمعنى شريك ولم تقسم. لابد إن احنا نعملها على الحديث الايه، على الحديث الصحيح الواضح. يبقى الجار هنا بمعنى الشريك، وده رد على الأحناف. الأحناف لو استدلوا بالحديث ذا هنقول لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضربت الحدود فلا شفع، وبين الجار والجار حد، والشريك أقرب من اللصيقة ما أطلق على الزوجة لقربها. قال ابن القيم في الإعلام، إعلام اللي هو إعلام الموقعين، والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء تثبت الشفعة وإلا فلا. هنا بقى بيتكلم عن صورة ثالثة، اتنين جيران كل واحد مفصول عن الآخر ولكن يشترك في جزء من العقار كالطريق، فهنا له حق في الشفعة لأن جزء صغير فيه شفعة له حق في الشفعة فيه وإلا فلا. نص عليها أحمد في رواية أبي طالب، وقول عمر بن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين إن الجار أحق بصقبه إن كان بينهما شيء مشاع ولو صغير كالطريق، اتنين شركة في أرض مضروبة الحدود بس يشتركوا في الصرف، يشتركوا في الطريق بينهم. هو شيخ الإسلام تيمية حمل على كده طبعا، الحملة على الجار بمعنى الشريك كده. خلاص انتهينا من الموضوع، وهنختلف في مسألة شيخ الإسلام، يعني مش هنختلف لو كان الجار بمعنى الشريك كده خلاص يبقى الإجماع، إنما لو مسألة أن الجار بمعنى أنه يشترك في جزء من الشيء ده هيبقى فيه اختلاف، خلاص الجمهور هيمنعه، وشيخ الإسلام تيمية والحنفية، شيخ الإسلام تيمية هيجيزه والحنفية هيجيزوه من باب أولى، لأن الحنفية قالوا حتى لو ما فيش حاجة مشتركة يجوز. حديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه، فإنه قال الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا. هنا نص الحديث إيه؟ واضح جدا وحديث صحيح، إن كان الطريق واحد ولا فيما ليس بعقار. يعني هنا بيقول كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار، ولا فيما ليس بعقار كشجرة وبناء مفرد. هنا الحنبلة والجمهور أيضا قالوا إن الشفعة لا تكون إلا في العقارات فقط. طب تعريف العقار شرعا هو كل ما لم ينقل من بيت وأرض، أي شيء غير منقول من بيوت أو أراضي اسمه عقار. من العقر أو تلاقي الرجل في عقر داره، عقر يعني وسط داره، العقار اللي هو أماكن سكن البيوت والأماكن التي يقام فيها كالأرض، كل ما لم ينقل من أرض وبناء، ده اللي مفيهوش خلاف. في العلماء بيختلفوا في الباقي، هل يكون أيضا الشفعة في غير المنقولات أو في المنقولات أو في غير المنقولات من غير العقار؟ يعني اتنين شركة في سيارة، اتنين شركة في شجر، هل برضو نفس الكلام ممكن لو واحد باع نصيبه يبقى فيه شفعة ولا لا؟ الجمهور يمنع ذلك، والراجح أنه طالما أن هناك شركة وعليها ضرر يجوز فيها الشفعة ما دام فيها ضرر. إيه الفرق بين العقار وغيره؟ هو نص الحديث في العقار، إنما المعنى يتعدى العقار. بالعكس ده فيه ممكن أشياء يكون الشركة فيها أضر من العقار، ممكن العقار هيقسمه يعمله فرز وتجنيبه ويقسمه، إنما مثلا السيارة يعمله فرز وتجنيب إزاي؟ التاني ياخد النص الأولاني والتاني ياخد النص التاني. ولا فيما ليس بعقار كشجرة وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها، لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض. قلنا إيه ما الضرر حتى لو لم يبقى، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني. يعني لو كان في غراس في أرض والأرض دي فيها شفعة، الأرض الغراس هيدخل في الشفعة. لحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الربعة اللي هو الايه؟ الدور. ربعة اللي هو الدور، أيوه. ربعة بني فلان يعني دار بني فلان، الرباع اللي هو الدار يعني مسكن أو حائط. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، يبقى هنا شرط انه يبقى عارف. ان ما كانش عارف اول ما يعرف يطلب الشفعة، فان اخر الطلب لغير عذر سقطت الشفعة. قال الشفعة نص عليه، قال احمد يعني الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. الحديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال، حل العقال يعني في لحظة سرعة يعني، هذا ضعيف. وفي لفظ الشفعة كنشط العقال ان قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركه. يعني لو واحد معاه جمل وسابه وراح يصلي وطلع هيلاقيه؟ مش هيلاقيه. فهو هنا بيقول كنشط العقال، يعني أنت هتربطها، لو ما ربطتهاش هتطلع مش هتلاقيه، لأن كل واحد لما يمتلك الأرض هيبدأ يتصرف فيها. أنت بقى تتأخر سنة وتقول أنا طلبت الشفعة، طب أنا حفرت في الأرض وزرعت وعملت، فساعة يعلم بحيث أنه ما يبقاش في ضرر على المشتري. وإن تركت فاللوم على من تركها، ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، لأنه لسه مش عارف، كل ما يعمل حاجة التانية هيطلب له الشفعة، فمش عايز يستقر، مش عارف يستقر على المبيع. ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله. والجهل بالحكم عذر. هنا هو خلص المسألة في كلمة، الجهل بالحكم عذر. يعني فرضنا احنا عندنا انواع، جاهل بالشفعة، هو عارف ان ليه شفعة بس جاهل بانه له حق في الشفعة، ماشي، او جاهل بالمبيع ان هو اتباع اصلا، هو عارف ومستني ان هو يتباع بس باعه سرا. النوع الثالث جاهل بحكم الشفعة، جاهل بالحكم نفسه، هو عارف ومضى على عقله وقال له الف مبروك وهو ماشي، قال له طب ما انت لك حق في الشفعة، جاهل بالحكم عذر، لأن الشفعة يجهلها الناس كثيرة، مش من العلم الضروري، مش زي الوضوء والصلاة، فمجهول بعذره. والعذر في الجهل نوعين، عذر بجهل مع العلم الضروري به، وده لا يعذر به. واحد بيقول ما عرفش ان لا إله إلا الله محمد رسول الله دي هتدخل في الإسلام، واحد بيقول ما عرفش ان الصلاة زنا، وما يقول ما عرفش ان الزنا حرام، ده علم ضروري، صح؟ علم ضروري يعني بمعنى أنه لا يسع المسلم جهل، يعلمه الناس كله. أما العلم الخاص يجهل يعذر فاعله بالجهل، كالشفعة مثلا، ده علم خاص ربما لا يعلمه إلا انتشار بين الفلاحين والناس، أو مثلا الأحكام القضائية، وممكن ما يعرفش لما المحامي يقول له، أو لما واحد درس فقه يقول له، حاجات خفية. ولذلك عذروا هنا بالإيه؟ بالجهل. إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة، أو هنا بقى نوع رابع، يجهل بأن التأخير يسقط الشفعة، هو عارف إن ليه شفعة وعارف كل حاجة، بس قال طيب اديني أسبوع كده بس لما يلم فلوسي عشان أقول له، المفروض شرعا يقول له بعدين يلم فلوسه، قعد سنة على ما يلم فلوسه وجيه يقول له، قال له أنت تأخرت. هل جهله بأن التأخير يسقط الشفعة عذر؟ نعم. ومثله يجهله لم تسقط. كلمة مثله يجهله دي مهمة جدا. أما يجي واحد يكفر حد نقول له هل مثله، واحد زنى وقلنا له الزنى عليه حد، قال معرفش. قبل أن نقيم عليه الحد نعلم هل مثله يجهله؟ مش ممكن لسه أسلم دلوقتي ومعرفش الحدود. لو كان مثله يجهله يبقى في الحالة دي هو إيه؟ معذور، لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه به. الرابع أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر. معناها إيه؟ خمس فدادين اللي أخو الرجل ده بحه، التاني ما كانش معاه تمن غير اتنين بس، قال له أنا ليه حق شفعة في اتنين، ينفع؟ لا، هو هنا ياخد المبيع كله يسيبه كله، لأن احنا قلنا الشفعة دفعا لضرر الشركة، وهنا الشفعة هنا لم تدفع ضرر الشركة تبقى شفعة بطل. يبقى الشرط في الشفعة أنها تدفع الضرر كاملا، إنما هو لسه هيبقى شريكه في ثلاثة والشريك في خمسة زي الشريك في ثلاثة، صح؟ فمعنى كده أن يأخذ جميع المبيع وإلا أو برضا المشتري، يعني له حق المشتري أن يرفض الشفعة إن طلب جزء من المبيع. الاثنين شركة في عشر فدادين، أخوه باع خمس فدادين فجه هنا طلب الشفعة أخوه الثاني، فقال أنا معيش فلوس غير اثنين بس، هاخد منك اثنين يبقى أنا عندي سبعة وأنت عندك ثلاثة، يبقى أنا كترت نصيبي. هل هذه الشفعة تصح ولا لا؟ لا تصح، إنما ممكن تصح مبيع لو أراد المشتري، إنما كشفعة لا. فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، لازم يأخذ الكل. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، على قدر أملاكهم بمعنى إيه؟ ثلاثة شركة في أرض، الأرض دي عشر فدادين، الأخ الكبير يمتلك أربع فدادين أو خمس فدادين، والأخ الأوسط يمتلك ثلاث فدادين، والأخ الأخير يمتلك فدانين، خلاص؟ أبو خمس فدادين باع، مين اللي ليه حق في الشفعة؟ ثلاثة واثنين، صح؟ هل أبو ثلاثة يأخذ الخمسة كلهم؟ ولا أبو اثنين يأخذ الخمسة كلهم؟ ولا هما الاثنين لهم حق الشفعة مناصفة؟ ولا هما لهم حق الشفعة بقدر أملاكهم؟ بقدر أملاكهم العدل، أنت لك ثلاثة وده الاثنين ودول خمس فدادين، يبقى أنت تاخد ثلاث تخماس وهو ياخد إيه؟ خمسين، أنت تاخد ثلاث فدادين وهو ياخد فدانين بقدر أملاككم. يبقى هنا القدر بقدر الأملاك، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع. فرضنا زي الشيخ حسن ما قال، واحد مش عايز الثاني ياخد الجميع ما ياخدش، حكاه ابن منذر إجماعا، يعني لو واحد أبو اتنين ده قال أنا مش عايز يبقى توجبت الخمسة على صاحب الثلاثة، ما ينفعش إيه يقول الشفعة بعضها، لأن الشرط في الشفعة الجميع. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، فرضنا أبو ثلاثة اللي اشترى الخمسة، هنقول له التاني ليه شفعة برضه بس مناصفة، لأنك أنت كده ثلاثة بتوعك أصبحت هدر في، لأنك أنت المبيع أنت المشتري، يبقى أنت مناصفة بينك وبينه، فبينهما وبين الآخر لأنهما تساويا في الشركة. هنا نظر لو كان أحد الشريكين هو الشاري مش راجل غريب، هنا قال مدام أحد الشريكين وله حق أصلا في الشفعة يبقى العبرة بالإيه؟ بالرأس، بالرؤوس، يعني بينهما مناصفة، فتساويا في الشفعة. به قال الشافعي وحكى عن الحسن، وحكي عن الحسن الشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل، وده كلام أقرب للصح. ليه؟ لأن إحنا مش عايزين واحد أجنبي تالت يجي، وإنتوا الاثنين كده كده شركة، فلو واحد اللي اشترى يبقى سقطت شفعة الآخر، لأن كده كده أنتوا الاثنين شركة، وده كلام وجيه. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، إن هو يكون مالك للعقار قبل الإيه؟ قبل المبيع، يكون مالك، لأنه لو جاء هو كمان أجنبي، بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع. عشان تثبت الشفعة لازم تثبت الشراكة قبل الشفعة، لأن الشراكة هي سبب الشفعة، لأن الشفعة تثبت لضرر الشريك لدفع ضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه. اثنين اشتروا أرض مع بعض في نفس اليوم، عشر فدادين، فأنا رحت لأخوه قلت له تيجي نروح نشتريهم مع بعض شركة، بعد ما اشتراهم قال له بص بقى أنا لي حق في الشفعة طردك، ده ينفع؟ لازم حقه في الشفعة أن يكون ملكها قبل إليه؟ قبل الشراء. فلا شفعة لأحد اثنين اشترى عقارا معا. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب. هنا المشتري كان مكار، لما حس ان التاني هيطلب الشفعه جبايح، تصرفه بعد طلب، بعد الطلب باطل. طب قبل الطلب صحيح، والشفعه تنتقل للايه؟ للمشتري الجديد. خلاص، يبقى هنا تصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعه وقبله صحيح، يبقى العبره بعد لانتقال الملك للشفيع بالطلب، وقبله صحيح لانه ملكه. آخر واحد اشترى أنا أخذ بالثمن. وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين. ثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين. لو باعه المشتري له أحد البيعين، اللي هو طبعا هيبيعه بأغلى، له أن يختار بينهما. وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن الهبة ما فيهاش شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، إذن لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجاني في المترجم، ورواه الإمام أحمد، حديث ضعيف. فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب أو وأدهان من جنسه، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة، فهو أولى به مما سواه. لو كانت الشفعة في شيء له مثلي يبقى مثله. أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها فقيمته، لأنها بدله في الإتلاف، وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده. فإن جهل الثمن، أي قدر الثمن، كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز به ولا حيلة للتمييز، يعني سقطت الشفعة. هو هنا هل هذا يتعارض مع قوله السابق ولا فيما ليس بعقار كشجرة وبناء مفرد؟ صح، الجملة اللي بعدها ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، هو بيتكلم على الحاجات دي إن كانت تبع للأرض كحيوان ومثل، اشترى أرضه فيها رعي حيوان تخش في الايه؟ في الشفعة. طب لما يرجع تاني في الشفعة هيجيب له مثل ولا هيجيب له قيمتها ولا هم لأنه هو لما هيرجع بالشفعة بما فيها. ماشي، فالكلام ده فرع على الجزء الثاني من الكلام. لو كانت الشفعة بيت فيه ثياب بثيابه، زي بيت مفروش وكان بينهم كل ما كان تبعا يعني، وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. جه الشفيع قال له بص أنا معيش فلوس، أصبر علي، حقه بأنه يقول له أنا ما أصبرش، وانتظر 3 أيام ولم يأتي به. اشمعنى 3 أيام؟ لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجزه. موضوع 3 أيام مش شرط، بس هو ضرب مثال على أنه يدوبك هيتصرف في فلوسه 3 أيام. طب فرضنا الفلوس في البنك، والنهاردة الخميس، جمعة وسبت أجازة، والحد العيد الكبير، هيقعد أسبوع. العيد الكبير عندنا 4 أيام، هيلضم في الخميس والجمعة اللي بعده، قدامه 10 أيام، معذور ولا لا؟ معذور. ماشي، راح لقى البنك قافل صيانة، معذور. المهم ايه؟ معذور، عذر. العذر ملوش ايه وقت، وبيقول 3 أيام عرفا، يتصرف في الفلوس عرفا، او بيبيع الحاجة وبتتباع وبيخلص العقد، انما مش عارضها للبيع وقعد سنة بيبيعها ولسه قدامه سنة كمان على ما يبيع. لا، يبقى الطلب على وجه السرعة بقدر ما يجهزها، جهز هذا المال في العرف، على حسب العرف. ما باب الوديعة. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وأجمع على جواز الإيداع والاستيداع. قاله في الشرح: وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. الشرع أتى في العقود بالتسهيل والتيسير على المسلم وقضاء حوائجه زي القرض والودائع، العارية، الشفعة، كل دي من مصلحة المسلمين، الناس اللي مش عايز تطبق الشرع. الشرع كله مصلحة للمسلم. هو الشرع عنده في نقطة قطع يد السارق، هو ده الشرع. أحيانا من الشرع عدم قطع يد السارق، تطبيق الحدود من الشرع وعدم تطبيق الحدود من الشرع. يعني ممكن نطبق الشرع وما نطبقش الحدود، صح؟ لأن الحدود لها شروط، إذا استوفت هذه الشروط نطبق الشرع، إذا لم تستوفي الشروط مش هنطبق الشرع. إذن كلمة الشرع، تطبيق الشرع الله، ده معناه إيه؟ أعم بكثير. الحدود ده جزء في آخر الأبواب، إنما معناها إعطاء الحكم الشرعي الذي أعطاه الله عز وجل. يبقى أي واحد قاضي أو بيشتغل في الحكم ده لازم يلزم أنه يدرس كتاب الفقه. ليه؟ لأن في قضايا بيحكم عليها على خلاف الشرع وهو يسعى أنه يحكم عليها على خلاف الشرع، وفي قضايا ما يقدرش يحكم بها في الشرع لأن مش هتتنفذ ويبقى كده ظلم ومش هياخد عقوبة، ويضطر أنه إيه؟ يديله براءة وهو ما يستحقش البراءة. ففي المسائل شائكة، وإحنا علشان خاطر نسلك المسائل دي لابد من إيضاحها كويس. وعشان نناقش واحد علماني في تطبيق الشرع نقول له: إيه هو الشرع؟ إن كان الشرع اللي في ذهنك هو تطبيق الحد السرقة، هو يضرب على السرقة، مش عارف إيش معنى حد السرقة بالذات يعني؟ ما في قطع رقبة، ما في حاجات تانية بتقطع فيها الرقبة، وفي رجل، مش معنى حد السرقة. كان في واحد قايل في منظومة كده: يقطع يد اللصوصي إذا هلكنا نحن بالخصوصي. فهو يقصد يعني يد السارق، يعني لأن دي اللي حاجة، أي دي الحاجة اللي تهمه يعني. فإن كان حصرت الشرع كله في قطع يد السارق، أحيانا السارق بيسرق، يسرق ولا تقطع يده، هو ده تطبيق الحد، لأنه في شبهة، لأن در الحدود بالشبهة ده من الشرع. أو عمر بن الخطاب لما لم يقطع يد السارق في مجاعة. طيب، المقصود من الشرع هو زي ما قال هنا: قبولها مستحب لمن يعلم نفسه لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، يبقى لازم الطرفين جائز التصرف، عاقل بالغ رشيد، والتاني عاقل بالغ رشيد، لأنها نوع من الوكالة. الوديعة صورتها إيه؟ رجل عنده مال وأراد أن يسافر وخاف على هذا المال، فذهب إلى رجل أمين وقال: أودعتك هذا المال، أودعتك هذا المال، يعني المال ده عندك وديعة إلى أن أرجع. فهنا حقيقة عقد الوديعة أنه عقد وكالة على حفظ المال، خلاص؟ يبقى ناخد أحكام الوكالة كلها المشاهدة. ولذلك هنا قال إيه؟ لأنها نوع من الوكالة، وكله في حفظ ماله. فلو أودع ماله الصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه بدفع إلى أحده. واحد مجنون وراح قال له: أنا شايفك راجل محترم، خد الفلوس دي تشيلها عندك على مرجع. صرفهم بقى، حرقهم، لعب بيهم، مجنون. فهذا مين اللي عليه الضمان؟ المودع، لأنه في الحقيقة أضاع ماله. وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه. هنا بقى واحد مجنون راح أودعه المال، عنده مال، فراح لجاره قال له: تفضل هذا المال وديعة، احفظه عندك على ما اجي. صار المودع ضامن. في فرق بين مودع ومودع، اسم مفعول واسم فاعل، صح؟ مودع اسم فاعل صاحب المال، مودع اسم مفعول ده اللي واخد المال. مين المودع؟ المجنون. مين المودع؟ العائل. مودع اسم مفعول، ومودع مودع عنده. فالمودع ده أخذ الإيه؟ المال، فأصبح ضامن. ليه ضامن؟ ليه؟ لأنه يلزم حفظ هذا المال للمجنون. وإن أودعه أحدهم، يعني الصغير أو المجنون أو السفيه، للعاقل صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأن المفروض وليه، ولي المجنون هو اللي يديله المال مش المجنون، هو مش عارف المجنون جابه منين، مش يمكن سرقه، لأنه أخذ ماله من غير إذن الشرعي فضمنه كما لو غصب. الإذن الشرعي يعني من ولي المجنون، ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه. فإن خاف هلاكه، هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه. فرضنا خف يقول للمجنون خدهم وارجع لوليك، فخف عليهم فأخذوه يريد الإحسان، بيقولوا طيب هاتهم وانا بقى اتصل بوليك استاذنه. فبيقول هنا ان تركه فاخذه، ان خاف هلاكه معه ان تركه فاخذه لم يضمنه، لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لملكه. المسائل دي كلها خدناها في ايه؟ خدناها في الوكاله صح. ويلزم المودع حفظ الوديعه في حرز مثلها، المودع اللي هو اللي اخذ الوديعه، حفظ الوديعة في حرز مثلها. هنا بقى ما يلزم المودع إن هو يحفظها حفظا يليق به، عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. الفرق بين الإيداع والاستيداع، الإيداع حفظ المال، الاستيداع دوام حفظ المال. فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. واحد جاب له مجوهرات، تحفظ فين؟ في خزن مقفولة، في أماكن خفية. جاب له فلوس، تحفظ في مثلها، في خزن مقفولة، في أماكن مغلقة. اداله عربية ودي قال له شيلها، مش هرميها في الشارع، حطها في جراج يبقى مثلها. يبقى لو اتنين، واحد أودع لواحد حاجة واختلفوا، والمودع قال لك اصلها اتسرقت مني، يبقى انت عشان تحكم بينهم لازم يحكي لك هو شالها فين واتسرقت ازاي. قال لك هو اداني مصاف وانا قمت انا حطه في البلكونة. طب انت ساكن في الدور الكام؟ الدور الارضي، يعني الناس اللي رايحه واللي جايه تقسموا عليها، فده طبعا مفرط طبعا. طب شاله في البلكونة ليه؟ واحد يقول لك لا اصلا شلتها في كيسه سمرة، عشان خاطر الكيسه السمرة غالبا بيبقى فيه شيء مهان. هو الحرامية عرف الموضوع بقى، ما بيسرقوش غير الكيس الصمر. فمعنى كده انه انت مفرط، مفروض تحفظها في حفظ مثلها، بنفسها او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. يعني ممكن الانسان في بيته لا يباشر هذه الاعمال بنفسه، يدي الفلوس لزوجته يقولش ليها، طبعا هي هتشيلها، ما فيش مانع، ما هي هتشيلها، ما انتش هتشوفها تاني، بس المقصود من حفظ شيليها ده بتاعت فلان، تبقى تحفظها فيما تحفظ فيها أموالهم. وطبعا يعني ايه، الزوجة والعبد يده في البيت كيد سيده، لأن البيت ما فيهوش أسرار، يعني ما فيش حتة فيها سر خزنة، هو البيت مفتوح. لو قد أعطى المال للعبد وقال أو لابنه وقال شيل البيت الباب الفلوس دي في الخزنة، هيروح يشيل في الخزنة كيده. يعني هو بيقول إنه لو أعطى لزوجته وعبده يبقى كأنه إيه؟ أودعها. وخازنه الذي يحفظ ماله عادته عادة. الخازن بعض الناس بقى عنده مثلا محل أو له يعني غفير أو خازن، خازن في مثلا محلات الذهب بيبقى ليه غفير قدام، اداله الغفير وقال له شيلهم في الخزن برضه كإيه؟ فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن، لأنه إيه؟ كيده، لأنه مأذون فيه عادة أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي. وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ له إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. هو هنا عايز يحفظها، يبقى كل فعل يريد بها حفظها هذا فعل محسن، وليس على المحسنين إيه؟ من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، فهو محسن فلم يضمن. هو هنا ضرب مثال، إن دفعها لعذر كمان حضره الواحد حيموت وخايف عليها، فقال لواحد أجنبي شلها فضاعت منه لم يضمن. وإنها هنا بيضرب أمثلة عكسية، إنها هو مالك مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن. أمثلة عكسية معنى إيه؟ خالف أمر المودع لحفظه، هناخد بقول مين؟ في الأمور العادية لو قالوا لا تخرجها وأخرجها يضمن، طب لقى حريق وقالوا لا تخرجها وإن تركها تلفت فأخرجها يبقى خالف الأمر ويريد حفظها لم يضمن، لأنه أراد حفظها وكان الأمر الأول رد، قالوا لم يخرجها إرادة لحفظها، يبقى هنا في معنى وفي لفظ نص، النص أنه ما يخرجهاش والمعنى أنه يحفظها، فعمل بالمعنى اللي هو الحفظ وخالف النص علشان يحفظها لأن المقصود هو الحفظ. لم يضمن لتعيين نقلها لأنه لأن في تركها تضييعا لها، وإن تركها ولم يخرجها مع طرق ما الغالب منه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه، يعني لو سمع كلامه حيضمن، أو أخرجها لغير خوف ضمن، مش خايف حاجة فطلعها حرامي لقطها سرقها، يبقى هو قال له إيه؟ قال له لا تخرجها، مدام قال له لا تخرجها بقى لا يخرجها إلا في حال الطرق حريق أو نهب عام يأخذ، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربه بلا حق، هو قال له حطها في الخزنة ده وما تشلهاش، وإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمن. هنا بقى مثال أصعب، قال له حطها في الخزنة ده عليها ومط الخزنة دي وما لا تخرجها وإن خفت عليها الهلاك، قال له لو قامت حريقة في البيت ما تطلعهاش، يبقى هو لا يضمن في جميع الأحوال، لو طلعها مش هيضمن ولو سابها مش هيضمن. طب ليه لو طلعها مش هيضمن؟ لأن هو مطلعها خوفا من الهلاك وهي هتهلك فهلكت، ما كده كده ضيعة، ده هو حاول ينقذها ومعرفش، إلا إن هو يقول له حاجة مهمة، يقول له هذا المعطف اللي أنت حطه في الخزنة ده لا تؤثر فيه النار، لو قامت حريقة سيبه ضد النار، ففي الحالة دي هو إيه؟ اطمأن ومش ما خافش عليها الهلاك، لم يضمن لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهي عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره بإتلافها، وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها، واحد قال له خد الفلوس دي احرقها ما حرقهاش وحطها في جيبه وحر خلاص، وانت مش عايز تتلفها انا اتلفتها لك، وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن، لان هذا عادة الناس بحفظ امواله، ناهب بلطجها عنده في البيت فخد الشنطه اللي فيها الذهب ورماها من المسقط، هو هيدور في البيت مش هيلاقي ومش هيتخيل هذا البلطجي انها في المسقط مش حد، فهيمشي لان رماها في المسقط كان زميله انصح منه تلقفها خدها، كان واقف في المسقط عارف ان الناس بترمي حاجات في المسقط خدها فتلفت، فهو لم يضمن لانه اراد ايه حفظها، وان لم يعلف البهيمه حتى ماتت جوعا او عطشا ضمنها، طبعا قال له خد البهيمه دي حافظ عليها، وبعدين جو حطها حبسها قال له عشان خاطر ما حدش يلمسها هحبسها في الحظيره واتركها، تاني جه السنه الجايه بيفتح عليها يقول له بهيمتك زي ما هي لقاها ايه عض، قال له انت قلت لي احفظها انا حفظتها، طبعا هذا مجنون هيضمنها لان من ضمن حفظ البهائم رعيها واكلها وشربها وغيرها، يبقى يحاسبوا عليها ما فيش مشاكل، انما وان لم يعلف البهيمه حتى ماتت جوعا او عطشا ضمنها، لان علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، يعني الوديعة أن يحفظها، الاستيداع دوام الحفظ، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. فصل. وإن أراد المودع السفر، المودع اللي هو مين اللي خد الوديعة السفر، رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أو أي مال مالكها، راح لمالكها ما لقاهوش نزل الدكان لقى في الدكان قال له زي ما بتحفظ مال الدكان خد الفلوس دي اديها لفلان، عادة كزوجة وعبد، لأن فيه تخلصا له من دركها، الدرك اللي هو العلقة التي تتعلق برقبته في من ضمان هذا الايه هذه الوديعة، لأنه لو سابها وسافر هاجم على البيت وأخذ أمواله لحيضمنها، وإيصالا للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن، لأن لا ولاية له على رشيد حاضر. الحاكم ملوش ولاية على رشيد حاضر، إنما ولاية الحاكم على غير الرشيد أو غير الحاضر. واحد ماش حاضر يعني مسافر يعني دولة عليه. يعني مثلا لو إن المودع ده راح خبط على باب المودع صاحب الوديعة ما لقاهوش، نزل في الدكان لا مقفول، وأنا حسافر دلوقتي، يجوز له أن يوديعها للحاكم لأنه مش موجود مسافر، مش موجود مش حاضر يعني. فإن تعذر بأن لم يجد مالكها أو وكيله ولا من يحفظ ماله عادة، ولم يخف عليها معه في السفر، ولم ينهاه مالكها عنه عن السفر بها، سافر بها ولا ضمان، لأش سبيل خالص، فخذت معه مسافر لأنه موضع حاجة، ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. وإن خاف عليها دفعها للحاكم، وإن خاف عليها دفعها للحاكم، خاف عليها السفر قال نوديها للحاكم لقيامه مقام صاحبه عند غيبته. موضوع الحاكم في الشرع مهم. الحاكم في الشرع أعم من أنه يبقى القاضي بس. الشرع جعل فيه حاكم اللي هو القرآن والسنة، ومن يحكمون بالقرآن والسنة يسموه حاكم. وفي الدولة الإسلامية العادلة بينتشر الحكام بين المسلمين انتشار كبير، يعني مش قاضي محدش يعرف لا يكلم تليفونه ولا ياخد تليفونه، ولابد ان هو عشان قاطر يحفظ اموال الناس او يعمل، يعني القاضي اوسع من ان هو يقضي في القضاء، الحاكم اوسع من انه يحكم بين الناس، يحفظ اموال الناس ويراعي حقوق الناس، ونائب الامام في حفظ الناس. طب دلوقتي ما فيش حاكم يقوم مقامه من قام بهذا الفرض كفايه من شباب متعلم يحفظ اموال الناس، من شيوخ ومعلمين، من مدرسين فقه ومدرسين في المعاهد، كل دولة يقوم مقام الحكام. مثال مثلا، اتنين جيران لواحد من المشايخ الكبار، واحد اداله وديعة وهو سافر ومش محتار بالوديعة دي ومش لاقي التاني، هيخبط على الشيخ ويقول له بعد اذنك الوديعة دي بتاعت فلان امانة اديها له. ليه اللي خبط على الشيخ ليه؟ لان الشيخ ده اللي بيحكم بينهم، هو الشيخ اللي بيقعد معاهم في المسجد، هو اللي بيحل مشاكلهم. فالشيخ ده قام مقام الحاكم في قبض الودائع وحفظ الأموال ويديله ويحفظ أمواله. فإذا كلمة هنا حاكم هو يقصد الحاكم الحقيقي، لأن كان في زمن تأليف هذا الكتاب كان في حكام فعلا، حتى كانوا عاملين لكل مسجد حاكم، قاضي لكل مسجد، صلي مع الناس في المسجد وبيته جنب المسجد، بحيث أن أهل المسجد مش هيحتاروا بقى، ده متعلم الفقه ومتعلم علوم الشرع يقدر يحكم بينهم بالشرع. وأحيانا بيكتب لهم القضاء في ورقة، جيب ورقة قلم وقاعد، وفي المحضر الفلاني جلس فلان الفلان وفلان الفلان وحكمت عليهم بكذا، هو حاكم معتمد. فموضوع انتشار الحكام بين الناس ده مهم جدا. لا يكفي إمام المسجد، لأن إمام المسجد غالبا بيبقى نص أحكام الفقه ضايعة منه، لازم يكون دارس عارف يحكم بين الناس إزاي وإيه المسائل، ده معنى كلمة الحاكم. أو من يقوم مقامه من طلاب العلم الأمناء الذين يثق الناس بهم، ولازم ثقة الناس بهم، لازم الناس تثق في المشايخ والعلماء لأنهم دول بيعلموا دينهم، فعش المشايخ والعلماء يبقى هم سبب في توريط الناس في تضييع أموالهم وتوريط الناس في تضييع. لازم الشيخ يتقي الله عز وجل في إفتاء الناس، ما ينفعش يفتيله فتوى يضيع أمواله ويضيع حقه، لازم يفتيله فتوى يحافظ، لأن الشرع جاء بحفظ الأموال، والشيخ ده بيفتي بإيه؟ تضييع أموال الناس أو تضييع أبدان الناس وأنفس الناس. فلا بد من مراعاة هذه الأمور لقيام مقام صاحبه عند غيبته، ولأن في السفر بها غرر ومخاطرة، لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى قلت أو لعلى فلت، عندكم بالفاء، إلا ما وقى الله أي على هلاك، قلت يعني هلاك، بس في روايات فلت، عندكم فلت بالقف، هي صحنا بالفاء. فإن تعذر دفعها للحاكم لثقة، فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة، مفيش حاكم، فده اللي احنا بنقوله بقى، الحكام ما عادش في حكام نائبين عن الإمام في قبض أموال الناس والحكم بين الناس، فيدفعها لثقة كمن حضره الموت، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان يتعامل مع الناس بالحسنى، هم كانوا مشركين. فلما كان في وديعة واحد بيخاف عليها يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها عنده. طيب، هل أهل مكة ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بطرده وإخراجه من بلده؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بإيه؟ رد الودائع، صح؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ده القاعدة اللي عندك، لا تخن من خانك، مش عشان هو ظلمك ترد ليه الظلم. الظلم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم فعلوا به ما فعلوا وأخرجوه من البلد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان رد يعني جعل علي بن أبي طالب في مكة يرد الودائع، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده ودائع. فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهله. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر، لأن السفر ده على إيه؟ على هلاك يعني. فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحالة يقتضي الإذن في السفر بها. ولكن هناك في حالات تفريط في حالات السفر، يعني المسافر الوديعة اللي معاه بتبقى أكثر ضررا وعرضة للهلاك من غيره، لأن شنطه بتبقى مشحونة ومش عارف هتروح فين. إنما فرضنا هو حافظ عليها كبقية ماله، وبعدين جه في حتة وأهمل، ساب الشنطة ومشي. واحد دلو شنطة ذهب وقال له خدها معاك وانت مسافر، والشنط بتاعته على بعض، حط الشنطة الدهب دي فوق أو وراح يجيب ايه ترولي، وجه راح جه لقى كله ما اتسرقش الا شنطة الدهب. طب ما اكيد طبعا هتتسرق، لان انت شايلها حاططها في اول واحدة من غير حفظ، ودي اثمن شيء وحملها خفيف، فده مفرط. ففي الحالة دي هيضمن لانه مفرط، لانه هو مسافر، مع انه مسافر. احنا بنتكلم عن السفر اللي بتضيع دايما، شنط بتضيع في السفر، شنطة فيها دهب وفيها دون شحنتها ضاعت في وسط ده، ما فيهوش تفريط لانه بيشحن الفلوس بيشحن معاه حاجه، الا ان الذهب ما بيتشحنش فيها. لو ان الذهب لا يشحن معاه شنطه هاند باج صغيره، يبقى يلزمه انه يحطه في شنطه الهاند باج، مسموح له ان هو يشيل عدد معين وهو طالع، ممكن يحفظ هذا المال. وان تعدى المودع في الوديعه بان ركبها لا لسقيها او لبسها، هنا بقى تعدى المودع في الوديعه، تعدى المودع في الوديعه بمعنى انه استعملها تعديا، في التعدي والتفريط. التعدي أن يفعل شيء محرم عليه، والتفريط أن يترك شيئا واجبا عليه. هنا تعدى بأن ركبها لا لسقيها، اداله حصان وقال له أو حمار وقال له خلي الحمار ده ودي عندك على مالي، مفروض بيركبه عشان يروح يسقيه من النهر ويرجع، لا ده ركبها لا لسقيها، يعني هو عايز يتفسح به، فركب العربية أو ركب الخيل وتفسح به في خلق هلك. فده في الحالة دي يضمن. أو لبسها لا لخوف من عث، العث اللي هي العتة، هو حاططها في الخزنة وخايف منها العتة وما حطش نفتالين بلية، ففي الحالة دي هيعمل ايه؟ هيقول طيب أنا كل شوية ألبسها أروح بيها الجامعة تتنشر في الشمس والناس تشوفني، مش الجلابية القديمة اللي عندي بغير. فهو هنا لبسها خوفا من الهلاك، لا يضمن. أما إن لبسها لا خوفا من عتة، يعني لسه لبسها وجي فرح قال أنا هروح بالجلابية دي، راح الفرح اتحرقت، كانوا عاملين شموع وبعدين إيه اتحرقت في الفرح. ففي الحالة دي هو هذا الثياب هذه الملابس يضمنها لأنه لم يلبسها قصد الإحسان إليه. أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، مزنوق في فلوس فقال خلاص هو راجل سايب لي فلوس عنده، هيجي السنه الجايه انا هاخد الفلوس دي اصرفها، ولما يجي لي فلوس احطها مكانها. ما ينفعش، لان الوديعه غير الوكاله، الوديعه غير الوكاله في النقطه دي. الوديعه ان وكله في حفظها، وده مش حفظها، انت تاخدها تصرفها. اما الوكاله في اشياء تانية، مثلا انا واحد اداني 1000 جنيه اوصلهم لفلان، اتصلت بيه قال لي تعالى بكره، وانا ماشي في الشارع اشتريت شويه حاجات بال1000 جنيه ولما اروح البيت اجيب ايه؟ احط دول مكان، ده جائز لان هو ما كده كده اما في هذه الحاجه الوديعه هو قال له احفظهم، يبقى احفظهم ما ينفعش ياخد منهم حاجه. المثال الاخير، او حل كيسها فقط، الكيس الظرف مقفول وقال له خليه عندك ولما اجي اخده، فجيه فتح ويعد الفلوس يشوف أنا مديني إيه، ومن حقه أنه هو يعلم قبل أن يأخذ الوديعة مش بعد ما يأخذ الوديعة. يعني واحد من إخواننا كان في السعودية وجاي، فالراجل قال له إيه، قال له طبعا هديك حاجة توصلها العيال هناك. بيبص كده لقى حاجة ملفوفة بكيسة وعليها 100 كيسة وملفوف 100 حاجة. قال له بص يا عم الحاج أنا وصلك في الحتة اللي أنت عايزها، بس قبل ما تحطها في شنطتي أعرف فيها إيه، لأن أنا هتفتش، ولما حد يقول لي دي فيها إيه هقول له دي بتاعت الحاج فلان، لازم أعرف فيها إيه. قال له يا ابني والله فيها ما فيهاش حاجة، شوية هدوم شوية حاجات. قال له برضو أنا بس عشان خاطر أنا لما تسأل أنا إجابة صحيحة. فكها له وراها له وبعدين لفها له نفس اللفة كده. من حقك قبل ما تاخد الوديعة تعرف فيها إيه، بعد ما خدت الوديعة ما ينفعش تفتح. أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه، ووجب عليه ردها فورا. خلاص بقى هو كده خان الأمانة، أصبح لم يكن أمين. اتصل بيه يقول له معلش أنا هديك الفلوس بتاعتك. هيقول له ليه خير، معلش أصل أنا عندي مشكلة ومش هعرف، مش لازم يصرحه يعني، بس يقول له إن أنا لن أستطيع أن أحفظ الأمانة، ويدي له الفلوس تاني. ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي، ولا تعود أمانة بغير عقد جديد. يعني لازم يديها الوديعة تاني، كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية. يقول له معلش أنا مش حاضر أخدها، أخدها الرجل احتار ما لقاش حد ياخدها، ردها له تاني، يجوز أنه ياخدها مرة تانية. وصح قول مالك، مالك يعني إيه؟ مش مالك الإمام مالك، لا قول مالك، مالك ماشي، قول مالك للوديعة يعني. وصح قول مالك الوديعة أو مالك المال، كلما خنت ثم عدت إلى الإماء الأمانة فأنت أمين. ليه؟ يعني هو عارف أنه بيفتح الحاجات دي، يعني قال له بص اللي أنت عايزه أعمله فيه، المهم أخذ منك الفلوس دي خلاص. لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. خان يعني خان الأمانة في صرفها في غير حقه، أو خلاف أمر صاحبه، خالف فيها أمر صاحبه، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجة. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها. وعنه إذا ذهبت من بين ماله ضمنها. هنا القول المذهب إنه ما يضمنهاش خالص. في قول تاني بقى إيه فيها شدة شوية، لو ذهبت من بين ماله ضمنها، لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، قال في الشرح والأول أصح، وكلام عمر محمول على التفريط. من بين ماله يعني إيه؟ يعني هو الرجل دلو 1000 جنيه شالهم في حتة واتسرقهم دونا عن بقية ماله، ففي الحالة دي يضمن ولا لا؟ مش معنى ماله ما تسرقش لأنه حفظ ماله جيدا ولم يحفظ هذا المال، ففي شبه التفريط. فعشان كده كان عمر يضمن من لأن عمر كان بيأخذ بالأحوط فيها وبالتشديد على الناس لحفظ الأمانات، خصوصا لما عمر ضمن الأجير المشترك. وكذلك هنا يضمن الايه المودع ان ضاعت من بين ماله، والراجح انها بدون تفريط خلاص. احنا يحكي لنا التفريط عرفي، يحكي اللي حصل، ولو كان في تفريط اهل الخبره، مش الشيخ اللي هيقول لي، الشيخ ما يعرفش، الشيخ دي محتاجه اهل خبره يقولوا اه هذه الاموال لا تحفظ الا بهذه الطريقه خلاص. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لانه امين، يقول والله ما فرطت والأصل براءته. وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه، في الشهود هو الاثنين بس ما فيش بينة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه يحلف ويبقى لا يضمن. جه المودع ملك المال قال لا، قالوا الحرام يحلف بس، هو ده الرد، إن إحنا قلنا أمنته أنت الذي أقررت عليه لأنك أعطيته هذه الوديعة بدون شهود وبدون بينة، فتيجي أنت دلوقتي تتهم فيها تهمتك بطلة. فمن أجل ذلك هو إحنا هناخد بقوله مع يمينه. أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، قال له انت قلت لي اديها لفلان وانا اديتها لفلان. قال له ما قلتلكش. قول مين؟ قول مودع، لان هو امين. اي دفعتها له مع انكار ملكها الاذن، نص عليه، لانه ادعى ردا يبرأ به اشبه ما لو ادعى الرد الى مالكها. قال له انا اديتها لك. قال له ما خدتش حاجه. قوله مع يمينه. وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او بعد منعه منها لم يقبل الا ببينه، لانه صار غاصبا. هنا بقى مساله، لو حصل من المودع شك في تصرفاته بانه كاذب لا يقبل الا ببينه. هنا ضرب مثال ان ادعى الرد، قال له انا اديتها لك بعد مطله بلا عذر، كل ما يقول له هاتها يقول له طيب حاضر بكره هجيبها لك، وبعدين يقول له طيب بكره هدور لك عليها، قعد اسبوع يمطلو، في الاخر قال له انا اديتها لك. في شبهه، هو انت قلت له هجيبها لك معنى كده ان انت ما اديتهالوش، وبعدين قلت رديت، ده معنى كده ان في شبهه عندك، يبقى لازم بينه انك انت رديتها له. او ادعى ورثته الرد منهم او من مورثهم لم يقبل الا بينه. هنا الراجل مات، المودع مات، والورثه قالوا احنا ردناها لك. الورثه هنا لازم ياتوا ببينه ولا لا؟ لازم. ليه؟ لانهم مش محل الامانه، ده ابوهم هو اللي كان محل الامانه، وهم لما ورثوا الامانه ما كانوش موافقين، هم نصابين. لا يكفي اليمين، لابد من بينه، او ما كان معهمش بينه هيردوها تاني يضمنوها يعني. وكذا كل امين، يعني دي قاعده، كل امين يقبل قوله بيمينه. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ما تلف منها، قال له الدهاني هتهالي، قال له حاضر، واخره شهر باظت، يضمن ولا لا؟ يضمن، لانه بعد الطلب زالت الامانه، لانه فعل محرما بامساكه ملك غيره بلا اذن اشبه الغاصب، ويمهل لاكل ونوم وهضم وطعام بقدره، يعني الفتره اللي احنا نديها له في ان هو ياكل وينام، جاي من الشغل تعبان قال له اديها له، طيب حاضر، ونام وقام المغرب اديها له، التاخير ده معتبر، او هيتغدى وينزل اديها له معتبر، انما اخره شهر. وان اكره على دفعها لغير ربه لم يضمن، هنا الاكراه، مساله الاكراه لا يضمن فاعلها، كما لو اخذها منه قهرا، لان الاكراه عذر يبيح له دفعها. وان قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك، او ظننتها باقيه ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان، لانها اذا ثبتت الوديعه ثبتت احكام. وان قال قبضت منه ألف وديعة فتلفت، فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا او عاريه ضمن ما اقر به. هنا في الأولانية إن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت ثم علمت تلفها صدق بيمينه، التانية بقى قال قبضت منه ألف وديعة فتلفت، فقال المودع بل قبضتها مني غصبا. يبقى هنا الأولانية حكم الوديعة ثبت، لأن التاني المالك لم ينكر أنها وديعة، في المسألة الثانية أنكر أنها وديعة، يبقى احنا لسه هنرجع خطوة لورا ونثبت أنها وديعة، يبقى على المودع أن يأتي ببينة أنها وديعة، لأن التاني بيقول ده غصبها مني، يبقى لسه حكم الوديعة ما ثبتش، إنما الأولانية حكم الوديعة ثبت. ما غصبا أو عارية ضمن ما أقر به، يبقى الأولانية ما فيهاش ضمان لأن كانت وديعة، الثانية فيها ضمان لأنها لسه ما ثبتتش حكم الوديعة، ده هو بيدعي إنها وديعة والثاني ما أقرش إنها وديعة. وقبل قول المقر له بيمينه، المقر له بيمينه، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان، وإذا مات وثبت أن عنده وديعة توجد فهي دين عليه، وديعة لم توجد فهو دين عليه، إن ثبت عنده وديعة ولم يثبت رضاها فهي دين عليه، نقول له إن كنت أنت مفرط يبقى هتؤديها ودين عليك، إن ما كنتش مفرط يبقى مش ضامنة. هو هنا مات وثبت، مكتوب بعد ما مات لقينا في ورقة كده مكتوب علينا في وديعة وهو ايه مش لاقيين الوديعه دي، بندور عليها مش لاقيين، يبقى ده دين عليه يسد، لان احنا مش عارفين هو ضيعها ولا اداها ولا ضيعها بتفريط منه ولا لا. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفه، وقاله في الشرح: ويعمل بخطه على كيس ونحوي ان هذه وديعه لفلان. خط الميت على الكيس، يعني جاب كيس حط فيه حاجه وقفله كتب بقلم دي وديعه فلان ودي خطه، يعمل بهذا الخط بعد الموت. فلو لقينا كراسه للميت مكتوب عليها ديون، يعمل بهذه الديون، رغم ان دي مش بينه بس تعتبر من اقرار الميت قبل موته، ويؤخذ بهذا الاقرار. باب احياء الموات، وهي الارض الخراب الدارسه التي لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر عماره، فتملك بالاحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء، او وجد فيها اثر ملك او عماره كالخرب الذي ذهبت التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها مالك، كاثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام فتملك كاللقطه. وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا: عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. العادي الارض اللي هي الارض البعيده الامد التي ليس لها صاحب ولا يعلم لها صاحب، سموها عادي من عاد، اموال عاد يعني حاجه قديمه قوي من ايام عاد، نسبهم الى عاد. رواه ابو عبيده في الحديث ضعيف بهذا المرسل. وقال: عادي الارض التي بها مساكن في اباد الدهر فانقرضوا، نسبهم الى عاد لانهم مع تقدمهم ذو قوه واثار كبيره فنسب كل اثر قديم اليهم. فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه، لعموم الخبر، ولانه من اهل دار الاسلام فملك بالاحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها، او بلا اذن الامام ملكه كاخذ المباح لحديث جابر مرفوعا: من احيا ارضا ميته فهي له. وعن سعيد مرفوعا: من احيا ارضا ميته فهي له وليس لعرق ظالم حق. حسنه الترمذي. وروى مالك وابو داود عن عائشه مثله. قال ابن عبد البر: وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينه وغيرهم. قال في المغني وعامه فقهاء الامصار: على ان الموات يملك بالاحياء وان اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. هنا بعد كده هيتكلم على ازاي يحصل احياء الموات، وبما فيه من معدن جامد كذهب وفضه وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض. هنا بيقول واحد أحيا الأرض، لا وجد أرض ميتة فأحياها بالزراعة، وهو بيزرع بيحفر لقى فيها ذهب أو حديد أو فضة، مش كنز لا ولا ركاز، لقى فيها تراب ذهب اللي هو التبر، تراب الذهب، ملك الأرض بإيه؟ بما فيها، بما فيها من تراب لان ده من الارض. طب لو لقى فيها كنز حكمه بقى للركاز، لانه من اجزاء الارض فتبعها في الملك كما لو اشتراه، بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائه. فتح لقى شنطه، فتحها لقى فيها ذهب، بيفتحها لقى ده شبكه بتاعه نفرتيتي، حظه شبكه نفرتيتي، خدها. ده ليه الخمس ركاز ملك الحد؟ لا، ملك فرتيتي بقى، يبقى يشوف الورثه. فده بيسموه ركاز، ده يمتلكه. طب لقى شبكه شجره الدر، هي لقى عليها رسومات الاسلام، ده ايه؟ اسمه لقطه. يبقى فرق بين الركاز واللقطه. الركاز ده ايام الفراعنه، ايام قبل الاسلام. بعد الاسلام يبقى اسمه ايه؟ لقطه. اللقطه دي هيعرفها سنه، بعد سنه يمتلكها كامله، حتى لو من ايام شجره الدر. لا، التعريف شرط في التمليك في اللقطة، إن شاء الله هنجيلها. يعرف ولو يعني يقول وجد مبلغ من المال ويحط رقم تليفون، إنما هيقول وجدنا مال فيه مواصفات كذا، طبعا الناس هتوصفه تاخده. فإن كان الفرق بين الركاز واللقطة، الركاز قبل في الجاهلية واللقطة في الإسلام. الركاز فيه الخمس يدفع فيه 20% ويمتلك الباقي، واللقطة يعرفها سنة ويمتلكها كاملة. طب موضوع الأثار، ما هو ده أثار وده أثار، يردها ملك للدولة؟ نقول هل للإمام أن يقيد جنس المباح، يمنع جنس المباح؟ المباح هو اللقطة والركاز، ده أمر مباح ويأخذه تملك، ده أمر شرعي. هل للإمام يقول لا كل الأثار اللي في البلد دي ترجع للبلد؟ دي مسألة الإمام، ده لو فرضنا أنه هو إمام في سمع الطاعة، هل له أن يمنع جنس المباح؟ العلماء يقولوا لا يجوز له أن يمنع جنس المباح، إنما يجوز له تقييد المباح. يقول مثلا إن الركاز واللقطة القديمة من سنة كذا لكذا تشتريه الدولة، يبقى كده ما منعش المباح، هو قال الدولة هتشتري منك، بدل ما أنت هتبيعه لحد إحنا نشتري منك، لو أنت عايز تشتري، مش عايز تبيعه خلاص ده ملكك. إن لا يجوز له تغيير حكم شرعي، ويقول ده تقييد مباح. الحكم الشرعي أن يمتلك اللقطة بالتعريف، ده حكم الشرعي. المباح أن هو إن أراد أن يبيع لجهة واحدة الدولة، حفظا على أموال أو حفظا على الأثار أو حفظا. أما لما بما فيها أصنام أو عبادة جاهلية أو أشياء زي كده، دي مهضورة شرعا أصلا. وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهار وحفر، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيء. هنا في نفع ظاهر للمسلمين، بأن هو لقى كان فيها منجم ذهب، والمنجم ذهب ظاهر، فاشترى الأرض على المنجم، يستثنى المنجم لأن ده كان ظاهر ونفع للمسلمين. ولا خراج عليه إلا إذا كان زميا، الخراج اللي هو أجرة الأرض اللي فتحت عنوة، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيها كالمسلم. وإحنا قلنا يجوز للأهل الإمام أن يمنع الذمي من التملك في هذه الحالة حفاظا على أمن الدولة، لأن ربما الذمي زي ما احنا قلنا كده، لو واحد ممكن اليهود يشتروا أراضي كثيرة من المسلمين في البلاد ويتملكونه، وبعد كده إيه يكون في صراع بينهم وبين المسلمين. لا ما فيه من معدن جاري كنفط وقار، هنا لابد من التفريق بين المعدن الجاري والمعدن الجامد. المعدن الجاري زي البترول وزي أبار المياه ديت لا تملك بالتمليك، يعني لو واحد اشترى أرض حظه طلع فيها بترول هيمتلك البترول؟ لا، هو امتلك فوهة البترول، امتلك فوهة البئر. إنما المعدن الجاري لا يملك لأنه لا يجري في أرضه، ده الميت قتر بتوعك دولت ما فهمش 3 كيلو بترول، ده هم جايين من أماكن بعيدة، لأن البترول ده والمياه تحت طبقة الأرض وتأتي من بلاد بعيدة، ممكن البترول اللي في مصر ده يكون جاي من بلاد تانية، فهو لا يملك. الفقهاء استثنوا المعادن الجارية. وما نبت فيه من كلأ وشجر، الكلأ والشجر نبت اللي هو احنا بنسميه نبت رباني كده من غير ما حد ينبته، لحديث الناس شركاء في 3، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه، وحديث ابن عباس زاد فيه وثمنه حرام. هو الحديث ده ضعيف، بس فيه حديث تاني صحيح، المسلمون شركاء في 3، الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، شركاء يعني ايه؟ مش ملك الحد، يعني بير البترول بير المية مش ملك الحد، البير ملك الحد، انما الماء مش ملكه، يعني ممكن انا احفر في بير مكان تاني واخذ الماء. من سبق إلى ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه أحق به، الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أو يسبق إليه أحدا فهو أحق له. ومن حفر بئرا بالسابلة، السابلة اللي هي إيه؟ الأرض المسبلة موقوفة، ليرتفق بها أو ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم، جه أرض على طريق الدولي وحفر بئرا للسابلة اللي هم الناس الذين في الطريق، فهم أحق بمائها ما أقاموا، بير محطوط على الطريق والناس المسافرين بتنزل تشرب من البير ده، فهم أحق بها ما أقاموا. عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلهم بخلاف التملك. هينزل يشربوا منهم سبوا يمشوا، لم يمتلكوها ولا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا أن يشرب منها، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره. فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم. الحافر بقى حفرها امتلكها، سبها ومشى، بقت ملك لكل مار، رجع لها رجعت ملك لها تاني، تحت هو ليها أولوية لأنه هالحافر. ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيته. نأخذ آخر فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات. هنا بقى الفصل ده كان المفروض يجيبه بالأول صح، عشان نبقى فاهمين إيه هو الإحياء، جابه في الآخر عشان يكمل المعنى. يحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، نص عليه لحديث جابر مرفوعا من أحاط حائطا على الأرض فهي له. كلمة إحياء يعني الأرض كان لا ينتفع بها وصار منتفع بها، فهو كل شيء يجعل الأرض يحولها من بور أرض بور إلى شيء أرض منتفع بها ده يبقى إحياء. بيضرب أمثلة، أول حاجة إن إحنا نعمل حائط منيع يبقى كده إحياء، لأنه كده هينتفع بها بما فيها يعني. أو إجراء ماء، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أرض بور فأنا حفرت لها بئر مية تزرع به فأصبحت إيه حية، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرق الماء، غرقها بالماء. هنا العكس بقى، لو منعت منها الماء هتحيا لأنها أرض في منطقة منخفضة والمية بتموتها، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث. أو غرس شجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط، أو حفر بئر فيصل إلى مائها، أو حفر نهر. فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك. واحد جه على أرض وعملها طوب، ده مش إيه؟ مش إحياء ليه، لأن هي مش هتمنع أحد يدخل فيها، وغالبا الناس بتعمل كده في حتى لو على رحله بيعمل كده ويحط طوب على رحله عشان يحدد المكان الذي يجلس فيه. أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، حفر بئر بس ما طلعتش ماي لم يملكها. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه أي يطعمه. أصلحه أرض فيها زيتون وأصلحه، مش ولم يركبه، التركيب اللي هو التطعيم ماشي، طريقة من طريقة الزراعة. لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد إحياء. لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها أو سقى الشجر المباح ولم يركبه أحق به من غيره، ينتفع به بس ما يمتلكوش. قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ووارثه بعده، وارثه بعده ينتفع بهذا الحق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، لأنه حق للمورث أو للمورث، فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه. فإن أعطاه لأحد كان له، يعني الانتفاع ممكن يدي لحد ينتفع به لأن صاحب الحق أثره به وأقام مقامه فيه. ومن سبق إلى مباح فهو له، هنا قاعدة عامة بقى، من سبق إلى مباح فهو له، ما دام الأمر ده مش ملك لحد ومباح وأنا خدته الأول يبقى ملكي. مثال مثلا حشيش، جه واحد احتش هذا الحشيش وخده امتلكه بمجرد بقى حق لي لأنه ملكه، كصيد واحد بيصطاد سمك والتاني قاعد جنبه كل ما طلع سمك يقول دي بتاعتي، اللي اصطادها هو ملكها، هو من سبق إلى مباح فهو حق له. كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. كلمة منبوذ رغبة عنه يعني واحد رميه مش عايزه، رغبة عنه، وفي منبوذ رغبة فيه يعني هو مطلعه عشان عايزه. مثال مثلا واحد عمل قبل ايه الغلة، وجه في الشارع وفرش الغلة ومنشرها. ده نبذها رغبة فيها ولا رغبة عنها؟ رغبة فيها، هو عايزها، فعشان كده نشرها في الشارع. يجي واحد ماشي يقول الله ده أنا لقيت غلة، ده منبوذة رغبة فيها. فالمقصود الجماعة اللي عايشين في السعودية ممكن يوم الصبح يلاقي حاجة مرمية في الزبالة، صح؟ تلفزيون، ممكن يلاقي ايه، انتريه، مرتبة، صاحبها الشارع واحدة جديدة ورمى دي رغبة عنها، ورمية في الزبالة مش عايزها، اي حد يجي ياخدها، دي مباحة، من سبقها إليها فهي له، رغبة عنه. كالنثار في الأعراس، عارف نثار الأعراس؟ بيجوا كده يجيبوا شوكولاتة ويرموها واللي يلحق. طبعا هي دي أخلاق سيئة يعني، والناس تجري واللي يضرب واللي يزقوا بعض عشان ياخدها، دي اسمها نثار الأعراس، وما يضربوا ما يمسل المنبوذ عنها. كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد، في الحصاد بيلقى فيتركه رغبة عنه، ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه للحديث السابق. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب، اثنين لحقوها مزقوها مع بعض هيتقسم بينهم. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع، ولا يمنع غيره منه. ودما خدوش يبقى هو على القدر اللي خده، بس هو ملكه يبقى فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.